إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، عباد الله، فإن منزلة الإحسان أعلى مراتب الدين، وهي لب الإيمان وروحه وكماله، تجمع كمال الإخلاص لله والإتيان بالفعل الحسن الذي يحبه الله. قال سبحانه: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال سبحانه: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. فذكر إحسان الدين أولا ومن أحسن دينا، ثم ذكر الإحسان ثانيا وهو محسن. فإحسان الدين هو العمل بما جاء في حديث جبريل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فذكر أركانه الخمسة، وعن الإيمان فذكر أركانه الستة، ثم سأله عن الإحسان وهي المرتبة الثالثة من مراتب الدين، فقال له: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهو إحسان هذا الإسلام وإحسان الإيمان والإتيان بهما بكمالهما وتمامهما، بحيث يستشعر العبد أنه يعبد الله كأنه يراه، فإذا استشعر ذلك أتى به على وجهه الذي شرعه الله تعالى بإخلاص ومن غير إخلال فيه وإنقاص. وهذه المرتبة الأولى من مراتب الإحسان. والمرتبة الثانية هو عبادته سبحانه وإحسان العبادة له، بحيث أن العبد إن لم يكن يراه فيستشعر أن ربه يراه ويراقب أفعاله وأقواله وجوارحه، فبالتالي يخاف منه العبد ويعبده بإحسان وكمال. فالمقصود الحث على الإخلاص في العبادة وإحسانها ومراقبة العبد ربه تبارك وتعالى في إتمام الخشوع والخضوع، ولا يتم هذا إلا باستشعار أسمائه الحسنى الدالة على علمه الذي وسع كل شيء، فهو العليم وهو السميع وهو البصير والشهيد والرقيب. قال الشيخ السعدي رحمه الله: الرقيب والشهيد مترادفان، وكلاهما يدل على إحاطة سمع الله بالمسموعات وبصره بالمبصرات وعلمه بجميع المعلومات الجلية والخفية، وهو الرقيب على ما دار في الخواطر وما تحركت به اللواحظ. ومن باب أولى الأفعال الظاهرة بالأركان، قال تعالى: إن الله كان عليكم رقيبا والله على كل شيء شهيد. ولهذا كانت المراقبة التي هي من أعلى أعمال القلوب هي التعبد لله باسمه الرقيب والشهيد. فمتى علم العبد أن حركاته الظاهرة والباطنة قد أحاط الله بعلمها واستحضر هذا العلم في كل أحواله أوجب له ذلك حراسة باطنه عن كل فكر وهاجز يبغضه الله، وحفظ ظاهره عن كل قول وفعل يسخط الله، وتعبد بمقام الإحسان فعبد الله كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإنه يراه. وقد جاء ذكر المحسنين كثيرا في القرآن والسنة، قال سبحانه: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، والله يحب المحسنين في آيات كثيرة. وقال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين إن رحمة الله قريب من المحسنين. وفي هذا كله تنبيه ظاهر على أن فعل المأمورات على وجهها وكمالها هو الإحسان المطلوب منا، ومطلوبنا من الله رحمته، ورحمته قريب من المحسنين الذين فعلوا ما أمروا به من دعائه تضرعا وخفية وخوفا وطمعا. فقرر مطلوبنا منه وهو الرحمة بحسب أدائنا لمطلوبه: وإن أحسنتم لأنفسكم. وإنما اختص أهل الإحسان بقرب الرحمة لأنها إحسان من الله عز وجل أرحم الراحمين، وإحسانه تبارك وتعالى إنما يكون لأهل الإحسان لأن الجزاء من جنس العمل، وكلما أحسنوا بأعمالهم أحسن إليهم برحمته. وأما من لم يكن من أهل الإحسان فإنه لما بعد عن الإحسان بعدت عنه الرحمة بعد ببعد وقرب بقرب، فمن تقرب إليه بالإحسان تقرب الله إليه برحمته، ومن تباعد عن الإحسان تباعد الله عنه برحمته. والله سبحانه يحب المحسنين ويبغض من ليس من المحسنين، ومن أحبه الله فرحمته أقرب شيء منه، ومن أبغضه الله فرحمته أبعد شيء منه. والإحسان هاهنا هو فعل المأمور به، سواء كان إحسانا إلى الناس أو إلى نفسه، فأعظم الإحسان الإيمان والتوحيد والإنابة إلى الله تعالى والإقبال إليه والتوكل عليه، وأن يعبد الله كأنه يراه إجلالا ومهابة وحياء ومحبة وخشية. فهذا هو مقام الإحسان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه. فإذا كان هذا هو الإحسان فرحمته قريب من صاحبه. وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ يعني هل جزاء من أحسن عبادة ربه إلا أن يحسن ربه إليه؟ بل يحسن إليه ويجزيه أكمل الجزاء. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحث أصحابه على إحسان العمل وإتمامه بالإخلاص والمتابعة التامة، فهو خير من عمل ظاهرا وباطنا. روى البخاري في الصحيح من حديث مالك بن الحويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. وفي حديث جابر في الحج: لتأخذوا عني مناسككم. وفي الموطأ عن البياضي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن المصلي يناجي ربه فلينظر بما يناجيه به. وفي جامع الترمذي ومسند أحمد أن الحارث الأشعري حدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بها، ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها، وإنه كاد أن يبطئ بها، فقال عيسى عليه السلام: إن الله أمرك بخمس كلمات لتعمل بها، وتأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها، فإما أن تأمرهم وإما أنا آمرهم. فقال يحيى: أخشى إن سبقتني بها أن يخسف بي أو أعذب. فجمع الناس في بيت المقدس فامتلأ المسجد وقعدوا على الشرف، فقال: إن الله أمرني بخمس كلمات أن أعمل بهن وآمركم أن تعملوا بهن. أولهن أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وإن مثل من أشرك بالله كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله بذهب أو ورق فقال: هذه داري وهذا عملي فاعمل وأد إلي، فكان يعمل ويؤد إلى غير سيده، فأيكم يرضى أن يكون عبده كذلك؟ وإن الله أمركم بالصلاة فإذا صليتم فلا تلتفتوا، فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت. الحديث بطوله. ومن كمال الإحسان أن تداوم على العمل ولو كان قليلا، فالعبرة بالدوام مع القلة لل بالكثرة مع الانقطاع. ففي الصحيح عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: أحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه وإن قل. فالإحسان في العبادات ببذل الجهد في تحسينها وإتمامها وإكمالها، والله لا يضيع أجر من أحسن عملا. نفعني الله وإياكم بالقرآن الكريم، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، اعلم يا عبد الله أن الإحسان لا يختص بالعبادات القلبية والبدنية فقط، بل العبد مطالب به في كل أعماله دينية كانت أو دنيوية. قال الله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وفي صحيح مسلم عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. فهذا دليل أن الإحسان واجب في كل شيء من الأعمال، لكن إحسان كل شيء بحسبه. فالإحسان في الواجبات الإتيان بها على وجه كمالها وتمامها، والإحسان في ترك المحرمات الانتهاء عنها وترك ظاهرها وباطنها، والإحسان في معاملة الخلق كالأبوين والأرحام والأزواج والفقراء والمحاويج وغيرهم ممن لهم حق عليك، القيام بما أوجب الله من حقوق ذلك كله. بل ويشمل ذلك الإحسان إلى الحيوان، فقد ثبت في السنة أن امرأتين إحداهما دخلت الجنة والأخرى النار بسبب الإحسان إلى الحيوان وعدمه. روى البخاري في صحيحه عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما في حديث صلاة الكسوف، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ودنت مني النار حتى قلت: أي رب وأنا معهم. فإذا امرأة تخدشها هرة قلت: ما شأنها به؟ قالوا: حبستها حتى ماتت جوعا، لا أطعمتها ولا أرسلتها تأكل من خشاش الأرض. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما كلب يطيف بركية كاد يقتله العطش، إذ رأته بغي من بغايا بني إسرائيل، فنزعت موقها فسقته فغفر لها به. ومن الإحسان الإحسان في الوظائف والأعمال الدنيوية التي يكلف بها الإنسان في هذه الحياة، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. فإتقان العمل هو الإتيان به على الكمال والتمام، واستفراغ الجهد لذلك، وهذا هو الإحسان المطلوب شرعا، وهو من أداء الأمانات التي أمرنا بأدائها، وكل ذلك داخل في قوله عليه الصلاة والسلام: الجامع لمراتب الولايات والمسؤوليات، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالرعي هو حفظ الشيء وحسن التعهد له، والراعي هو الحافظ المؤتمن إذا التزم الصلاح ما قام عليه وما هو تحت نظره. فكل من كان تحت نظره شيء فهو مطلوب بالإحسان فيه وإتقانه والقيام على مصلحته. فإن وفى ما عليه من الرعاية حصل له الحظ الأوفر والجزاء الأكبر، وإن كان غير ذلك طالبه كل واحد من رعيته بحقه. فلو أردنا أن نقلب النظر في واقع كثير من المسلمين اليوم ممن كلف بأعمال ومسؤوليات، نرى العجب من ترك الإحسان وإهمال الإتقان، مع أن العامل المكلف ينال راتبا ومالا على عمله. تقصير في الحضور إلى العمل في وقته، وتقصير في إنجاز ما يجب إنجازه، وتأخير ذلك، وتعطيل مصالح الناس من أجل البحث عن رشوة ومال حرام. وقلب النظر في المستشفيات والمؤسسات التعليمية وغير ذلك من مواطن العمل، فهل أدى كل موظف أمانته وقام بما وكل له من العمل على وجه الإحسان أم لا؟ وانظر إلى الفلاح والبناء والصانع والتاجر، أين الإحسان في العمل والإتقان؟ وكل الناس تشتكي من الغش والخداع والخيانة إلا من رحم الله. ويزداد الأمر سوءا ومهانة أن يكون ذلك الغش والخداع وعدم الإحسان في بناء بيوت الله التي هي أحسن البقاع وأفضلها على الإطلاق، فلا يتقن بناؤها وتشييدها، إذ لا إحساس لمن كان مسؤولا عنها بأموال المحسنين والمنفقين. ولو كان المال ماله والبناء بناءه لما أهمل تسييره ومتابعته وإتقانه وإحسانه. فإن الأمر عظيم ليس باليسير، وهو مسؤولية يسأل عنها كل من أنيط به عمل من أعماله تسييرا ومتابعة وبناء. ولو ادعى الإحسان والتطوع لذلك فلا ينبغي لمن لا يحسن الأمر أن يتقحم فيه ويتشبث به، فقد قال عليه الصلاة والسلام: من تطبب ولم يعلم منه طب فهو ضامن. فإن كان المرء على قدر المسؤولية فليؤدي الأمانة التي تعلق بها، فهو المسؤول عنها يوم القيامة. وإن كان بعيدا عن ذلك فلينأ عنها قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. إنما هي الحسنات والسيئات والمحاسبة بالنقير والقطمير. وكل هذا من علامات الساعة أن يتوسد الأمر غير أهله، كما أخبر بذلك الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام: ولا ينبغي أن يكلف المرء نفسه أكثر من قدرها، إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع. والخطأ الأكبر والجرم الأعظم هو التمادي في الفساد وطلب الرياسة والمسؤوليات مع ضعف وعجز وإهمال وتضييع. دع المكارم لا ترحل لبغيتها، واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي. وخذ العبرة بأبي ذر رضي الله عنه، إذ طلب عملا ومسؤولية ولم تظهر أهليته لها، فنصحه النبي صلى الله عليه وسلم بنصيحة بليغة فيها نجاته في الدنيا والآخرة. روى مسلم في صحيحه عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله ألا تستعملني؟ قال فضرب بيده على منكبي ثم قال: يا أبا ذر إنك ضعيف، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. قال الإمام النووي رحمه الله: هذا الحديث أصل عظيم في اجتناب الولايات، لا سيما لمن كان فيه ضعف عن القيام بوظائف تلك الولاية. وأما الخزي والندامة فهو في حق من لم يكن لها أهلا أو كان أهلا ولم يعدل فيها، فيخزيه الله تعالى يوم القيامة ويفضحه ويندم على ما فرط. وأما من كان أهلا للولاية وعدل فيها فله فضل عظيم تظاهرت به الأحاديث الصحيحة صحيحة. نسأل الله أن يصلح أحوالنا ومجتمعاتنا. اللهم أصلح أحوالنا، اللهم أصلح أحوالنا، اللهم أصلح أحوالنا. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارفق بنا يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر زلاتنا يا رب العالمين. اللهم اغفر أخطاءنا يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولجميع المسلمين. اللهم اغفر للميتين من المسلمين. اللهم نور لهم في قبورهم. اللهم نور لهم في قبورهم. اللهم نور لهم في قبورهم. اللهم احفظنا بحفظك واكلأنا برعايتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين.